لان في هذا تثبيط لعزيمة ولي الامر من المسلمين على مقاتلة هذا العدو، لانه اطعمه الهدية لما اهداه تراخى عن ختاله، الى غير ذلك من الامور. واتفقوا على ان الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة به، واثبت ما جاء في ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ان رجلا كان مارا بطريق وكان يشتهي تفاحة ويسأل عنه، فعلم رجل في الطريق فقدم اليه طبقا من التفاح، فلما اخذه بين يديه وشم رائحته قال: ما اطيب ريحه واطيب طعمه، قل لفلان اقرئه السلام وقل له ان هديتك وقعت موقعها وجزيت خيرا، وردها علي. فقام رجل وقال: يا امير المؤمنين، ابن عمك رجل من اهل بيتك اهدى اليك، ورسول الله وجدك قبل الهدية. فقال رضي الله تعالى عنه: هي لرسول الله هدية ولنا رشوة. ويستشهدون بقضية ابن اللتبية لما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء وقال: هذا لكم وهذا اهدي الي. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: ايها الناس، ما بال الرجل يستعمله على العمل فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا اهدي الي؟ هل جلس في بيت ابيه وامه ينظر ماذا يهدى اليه؟ واخذ الجميع كله الى بيت مال المسلمين. ويذكر ابن عبد البر في التمهيد بان معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن، فمكث هناك طويلا وجمع المال وعمل فيه، وتوفي صلى الله عليه وسلم وتولى ابو بكر رضي الله تعالى عنه، فجاء الى الحجاز، جاء من اليمن ومعه اعبد لابي بكر وله شخصيا، ووجد ابا بكر اقام عمر للناس على الحج، فقال يا عمر، فقاله عمر: ما هؤلاء؟ قال: عبيد، هؤلاء لابي بكر اي للمسلمين، وهؤلاء لي. قال عمر: ما ارى الا ان تذهب بهما الى ابي بكر، فان اسلمهما اليك فبها، والا فردهما جميعا الي. قال: ولم اعطي هديتي الى ابي بكر؟ يقول: فرجع الى بيته فنام. يقول: فاصبح الى عمر وقال: يا عمر، والله لقد رأيتني البارحة على شفا حفرة من النار اكاد ان اقع فيها، وانت ماسك بحجزتي تمنعني عنها، ما اراني الا رادا الاعبد لابي بكر. فجاء بها كلها الى ابي بكر وقال: هذا لك وهذا لي. وعلم ابو بكر انه عمل في المال ونماه واخذ ربحه. فلما جاء عمر من الحج قال: يا ابا بكر، ارى ان تترك للرجل ما يعيش به وتأخذ سائر ذلك اي الباقي كله؟ قال ابو بكر: لا يا عمر، ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله الا لينعشه ورد عليه عبيده. فذهب بهم الى بيته ثم قام يصلي، فالتفت فاذا بهم من ورائه، قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نصلي. قال: لمن؟ قالوا: لله وحده. قال: اذهبوا فانتم طلقاء. وهكذا كان السلف. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان من اكثر الناس عبيدا، وكلما رأى عبدا يصلي قال: انت حر، حتى قال له الناس: انهم يخدعونك بالصلاة من اجل انك تعتق المصلي. قال: من خدعنا بالله خدعنا له. يهمنا في هذا، هل يجوز للعامل ان يقبل الهدية ام لا؟ وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من الافراد ومن الملوك،

جاء عنه صلى الله عليه وسلم قائلا: إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط. ورواية أخرى: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. أظن بعدنا شوية عن الموضوع، ها؟ ما زلنا فيه. أقول أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقول ساء والسن للتسويف، ما بعد وقت ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط، والقيراط وحدة مقياس ووحدة ميزان، وهذا الصباح لا يوجد إلا في مصر. ثم صرح ستفتحون مصر. فتحت ولا لا في حياتي ولا من بعد؟ من بعد. وهذا من المعجزات التي تحققت من بعده صلى الله عليه وسلم. هل نميل شوية في هذا الموضوع؟ اي والله، هذا الجانب من الاعجاز بعد حياته صلى الله عليه وسلم يقع منه العديد، وكل حادثة بمثابة الدفعة لاصحابه لاعلاء كلمة الله. ما كانت مجرد اخبار ابدا. مما يحضرني في ذلك ابتداء وهم في مكة، يشتد تعذيب الكفار للمسلمين في اول الامر، فيأتون الى رسول الله في ظل الكعبة ويقول: الا تستنصر لنا يا رسول الله؟ الا تطلب النصر من الله؟ زي ما قال المقاوخ السنر، قال: والله ان من كان قبلكم ليؤتى بالرجل ويحفر له ويؤتى بالمنشار ويوضع على مفرق رأسه وينشر ويشق نصفين ولا يرجع عن دين الله، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى تأتي الضعينة من صنعاء الى بيت الله لا تخشى الا الله والذئب على الغنم. شوف النصر، شوف الجماعة كيف، ناس مستضعفين ويعذبون، وكل واحد منهم يخرج من بيت المسجد خايف ويمشي يلتفت وراءه خايف من المشركين، ويعدهم بأن الأمر سيتم ويصل الإسلام إلى صنعاء باليمن وينتشر الإسلام والأمان حتى تأتي المرأة الضعينة وحدها لا تخشى أحدا أبدا لأنها في ظل حكم لا إله إلا الله. لما يسمع الضعفاء في ذلك الوقت هذا الخبر، إيش يصير؟ والله انه اعظم ضماد لجراحهم، واعظم قوة تدفع اليقين بالله بهذا الدين، فيتحملون كل ما يلاقونه. ناتي خطوة ثانية، خارج في الهجرة وخرج من الغار، وتجعل قريش 100 من الابل لمن يأتي بهما حياة او موت، ويرى سراقه ويشعر بذلك، فيلحقهما من خفية منهما، يرى الآيات تعثر فرسه فيسقط عنها، يقوم مرة ثانية يستقسم بالأزلام، يخرج الذي يكره، تغوص قوائم فرسه في الأرض ويسقط. إذا المسألة صارت في الجد، فيناديهم بالأمان، فيقف الرسول وأبو بكر ولم يلتفت رسول الله، ثم يقول: يا رسول، يا محمد، اطلب الامانة لما عاين. فيؤمنه، ثم يقول له صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف بك اذا انت لبست سواري كسرى؟ كسرى؟ كسرى اللي يرعب الناس بمجرد اسمه. سراقة هذا البدوي، سراقة هذا الذي في الصحراء يطلب 100 من الابل، يلبس سواري كسرى؟ وش بيجيب سواري كسرى؟ معناها الاسلام يظهر وكسرى يقهر ويسلب ثوبه ويؤتى بسواره غنيمة وتلبس يا سراقة. هو صحيح ومو صحيح، لكن قد عاين في فرسه من الايات. طب اكتبوا لي، اعطوني صك على هذا. فيكتب له من معهم، ابن فهر او يكتب له الصديق، ثم يقول: خذ معي زاد. قل: لا، ما نبغى زادك، استبغوا مني، ثبت عنا. فيرجع سراق الذي كان يطلبهما احياء وامواتا